إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. يحاول أهل الباطل بين الحين والآخر بقطع هذه الأمة عن أمجادها وتاريخها ويصورون تاريخ الأمة بين الحين والآخر تاريخ التخلف والرجعية ويبينون ويصورون للناس بين الحين والآخر أن هذا الزمن الذي نعيشه لابد أن نواكب فيه التطور والحضارة ولا ينبغي أن ترجعوا دائما إلى تاريخ أسلافكم وأجدادكم من الصحابة ولكن لابد أن نؤكد ولابد أن نثق ونتيقن أنه لن يكون لهذه الأمة مستقبل ولن يكون لهذه الأمة حضارة إلا إذا خطت على منهج سيد الحضارة إلا إذا مشت على الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وسلم فالأمة التي لا تقرأ تاريخها لا تعرف كيف تبني مستقبلها وحاضرها. مر علينا منذ يومين ذكرى موقف عظيم من مواقف المسلمين يغفل عنه الناس إلا من رحم الله. أول معركة ولا أقول غزوة وأخطأ من قال غزوة لأن الغزوة من الغزو والغزو هو أن تبادر أنت بالهجوم على أحد وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا. الفائدة الأولى احفظوها، راجع السيرة، راجع معارك النبي عليه الصلاة والسلام. يستحيل نبي الرحمة أن يكون في معركة من المعارك هو ابتدأ القتال مع أحد أبدا، إما عرض للدعوة فبسبب الصد والمنع عن عرض الدعوة قاتلهم من أجل الدعوة، وإما دفاعا عن النفس، لا ثالث لهما. لابد أن تستقر هذه المفاهيم عندنا. الفتح في كتابنا وقرآننا لا كما يروج له اليوم. ما هو الفتح؟ مش أنا اللي بعرفه يا إخواني، ولا شيخ بيعرفه، ولا فقيه، ولا محدث، ولا النبي عليه الصلاة والسلام عرفه. لعرف الفتح والله. قال جل جلاله: إذا جاء نصر الله والفتح. ما هو الفتح؟ قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الفتح فتح القلوب وتوجيهها إلى علام الغيوب قبل فتح البلاد وأخذ الأراضي، هذا هو الفتح الذي سماه الله. فالله تعالى يريد حقن الدماء ويريد منا أن نتوجه لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. معركة بدر كما نعلم جميعا وقعت في 17 من رمضان من 1440 عام في مثل هذه الأيام. يأذن ربنا جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم كما ذكر في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. 13 سنة صابرين، 13 سنة كاظمين للغيظ، 13 سنة يضرب هذا ويؤذى ذاك ويؤسر هذا ويجلد ذاك، ويمر حبيبكم صلى الله عليه وسلم مصبرا ومرغبا بالجنان، لسان حاله لآل ياسر ولكل الصحابة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لن تمكن أيها الغالي حتى تبتلى. شناك اللي بده يخرج اليوم على الأمة بنظرة سوداوية تشاؤمية، بده يعمل حاله محل ومنظر، بده يطلع على رقعة بلاد المسلمين ويقول: هذه أمة بتنهض يا شيخ. انظر إلى حال الأمة في الفترة المكية وقل لي أيها المحلل: من كان يظن أن هؤلاء المستضعفون في مكة سيحكمون البلاد والعباد بعد سنوات قليلة؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أول خطوة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الإذن من الله تعالى. القصة مفيش معنى وقت، قصة طويلة بدها خطب ودروس وساعات، حنوقف بعض الوقفات. حسميها ثلاثية النصر، ثلاث أمور إذا بتعملهم الأمة إلى قيام الساعة والله لينصرنها الله كما نصر رسول الله، كما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الآن الإذن: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أذنت لك أن تقاتل من يقاتلك. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وماذا تفعل الأمة؟ وماذا يجب علينا أن نفعل؟ أول شيء فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو يا إخواني في الله؟ الشورى. ولا ولن ولا ولن يقوم للمسلمين قائمة إلا بالشورى. اليوم يا إخواني في عاملين للإسلام كتار، ولكن كل يغني على ليلاه. صحيح أن كل واحد على ثغرة وكل واحد في مكان يغطي عن غيره، ولكن إن أردنا أن نصل لدرجة النصر لابد أن نجتمع ولابد أن نتعاون. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. الصحابة مين فيهم يا أخواني في الله؟ فيهم مهاجرين وفيهم أنصار. المهاجرين دم عم يغلي لأنه هن المطرودين، هن المهجرين من بلادهم. أهل المدينة ما خصهم بالموضوع، أهل المدينة كل ما في الأمر أنه بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينصروه. بس وين كانت البيعة؟ داخل المدينة. نحن بقلب المدينة، طالما أنت عنا دمنا إلك، كلنا معك. تعرفوا وين بدر كم بهي بعيدة عن المدينة؟ منطقة بدر بعيدة الآن ما يقارب 160 كيلو متر عن المدينة، مش بالقطار ولا بالسيارة، بالدواب وعلى الأقدام. 313 رجل ما فيش معهم إلا دابتين، دابتين. احنا اليوم ماشي بس بالطريق انت بتقول يلا لحق على المسجد، هالمكيفات قد ما في حر برا في لبنان مش في المدينة، ومعروف حر المدينة ولأواؤها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيكم؟ بدنا نجتمع، بدنا نسمع الآراء، بدنا نسمع الاستعدادات عند الأمة. أعظم مبادر وأول مبادر ومسارع، واللي هو إذا فيكم يا إخواني تسموه العامل الثاني للنصر. العامل الأول الاجتماعية والشورى، العامل الثاني روح المبادرة. روح المبادرة اللي غايب اليوم عن الأمة. إن قلنا من مستعد أن يفعل كذا نصير نترقب بالعين، من رفع يده، من قال أنا؟ هذا الرجل الذي يدعى يوم القيامة ليدخل من أبواب الجنة الثمانية كان جاهز بأي لحظة. ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مين مستعد؟ لسه ما كمل شو بده النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مستعد. ما رأيكم أبو بكر حتى يقطع روح الخمول أو اليأس عند أي أحد من الصحابة؟ قال يا رسول الله نحن معك، شو نحن ناطرين هذا الأمر، نحن منتظرين، يا رسول الله نحن معك. النبي عليه الصلاة والسلام عارف استعداد أبو بكر، ما بده أبو بكر، فقال من ما رأيكم؟ قام عمر قال نفس الكلام المبادر الثاني. بقي النبي عليه الصلاة والسلام يتساءل حتى سعد بن معاذ سيد من سادة الأنصار فهم، قال يا رسول الله يعني كأنك ناطرنا نحن نقول رأينا، كأنك تريدنا، عم تسأل. أبو بكر قال لك وعمر قال لك، ما فصلت برأيه ومشيت. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام فهم أنه نعم. قال يا رسول الله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الله يعطيكم العافية يا مشايخ، الله يعطيكم العافية يا خارجين في سبيل الله، الله يعطيكم العافية يا طلبة علم، الله يعطيكم عافية يا فلان، أنت هل أنا عم بتعيرون يا شيخ؟ لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أين أنت؟ أين أنت من نصرة الإسلام؟ أين أنت؟ أين مكانك؟ وين مكانك بعد خطبة الجمعة؟ أين أنت؟ بالبيت؟ ولا بالعمل؟ ولا مشيخنا وسائل التواصل قد ما عملنا لها يعني رسائل ويافطات ورايات وعبارات وغير ذلك؟ أين أنت عمليا؟ وقل اعملوا. أين تجد نفسك؟ أين تجد أنك خدمت الإسلام؟ قال يا رسول الله صل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، أعطي من شئت، امنع من شئت، أحبب من شئت، عادي من شئت، خذ من أموالنا ما شئت، خذ من دمائنا ما شئت، والذي نفسي بيده لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك. وقف النبي عليه الصلاة والسلام، تهلل وجهه، قال اسمعوا سأخبركم بمصارع القوم، بما أنه اجتمعتوا متفقين كلمة واحدة مستعدين تقدموا، الآن سأخبركم، هنا سيموت فلان وهنا سيموت فلان وهنا سيموت فلان. بسبب الاجتماعية والاستعدادية جاء الثقة باليقين بنصر الله عز وجل. وقف الحبيب عليه الصلاة والسلام ليسوي الصفوف، وصفوف المجاهدين كصفوف الصلاة، مستوية مستقيمة لا يتقدم واحد منها منهم على الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عم يتمشى بين الصفوف، شاف واحد من الصحابة اسمه سواد ابن غزية متقدم عن أخيه، يعني هيدي معركة مش واقفين بالصلاة، بوقف قدام بوقف وراء، ممنوع. أمة منظمة تعرف التنظيم بصلاتها وبعملها وبوقفة سيارتها وبمشيتها وبملبسها وبمظهرها، أمة منظمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام معه مثل عصا، فنغز به سواد، يعني رجع لورا شوي، فاضل النبي عليه الصلاة والسلام أمامه جيش وأمامه معركة، أول معركة يقعد يسترضيه ويا حبيبي، قال له بس ارجع قليل خلفه وكمل. قال له سواد يا رسول الله نعم، قال ألمتني، ألمتني يعني توجعت. الصحابة عم يطلعوا بسواد وعم يطلعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هلا قصة ألمتني ووجعتني ونحن أمام أول معركة؟ تخيل النبي عليه الصلاة والسلام مش قال له بعدين بنحكي، طب خلص ماشي انطور شوي هلا بنحكي بعدين. جاء إلي قال ماذا تريد؟ قال أريد القصاص. شو القصاص؟ بدي أخذ حقي منك. مين عم بقول لمين؟ صحابي في معركة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، والشباب عم بجهزوا حالهم للقتال، وهؤلاء جهزوا 3 أضعاف الجيش، 1000 مقاتل، وطبول تضرب. يقول له أريد قصص. فالنبي عليه الصلاة والسلام إخواني في الله بكل بساطة وبكل أريحية وبكل تواضع، لا معه مرافقين ولا معه حراس ولا بعدين تحكي معه وما تقرب عليه افتحوا الطرقات طرقات، ما فيش منا كل هالأمور، إجا بنفسه. قال اقتص يا سواد. قال لا أنت، أنا ما كنت لابس، أنت طعنتني في بطني وأنت لابس. الله أكبر. الصحابي بلش عيونه يدور بوجهه، شو عم يعمل؟ ماذا تريد أن تفعل؟ فرفع النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه وقال اقتص الآن يا سواد. فانكب سواد على بطن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقبله ويعانقه ويبكي، فعانقه الحبيب ثم قال يا سواد ما دفعك على هذا؟ قال يا رسول الله تذكرت المعركة والقتال والموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي بك أن يقبل بدني بدنك. روح الانتماء ثلاثية النصر في هذه الأمة، روح الانتماء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولياء الله، الحب في الله، حب أهل الله، والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اجتماعنا ومحبتنا، روح المبادرة عندنا، السمع والطاعة والحب والتسليم من أعظم ثلاثيات النصر في بدر. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم ويرزقني وإياكم نورها في مثل هذه الأيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما نعلم جميعا أن غدا ليلا ستبدأ أعظم ليالي العام. تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر آلت 3 أمور حنوقف معها على السريع ونختم إن شاء الله. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الليل شد المئزر. 2 أحيا الليل. 3 أيقظ أهله. من أجمع وأمنع وأرقى الأحاديث في هذا الباب. 3 خطوات طبقها وسترى العجب العجاب. قالت كان إذا دخل العشر شد المئزر. هذه اللفظة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب السريع المتبادر للذهن هو اعتزال النساء، ولكن ليس هذا المقصود عند الجماهير. المقصود اعتزال الشهوات. ضيع علينا رمضان غير الشهوات، راحت علينا ليالي 20 غير بالشهوات، الليالي عم تمضي غير بالشهوات، شهوة مراقبة هذا المسلسل والسهر في هذه الساحة وقضاء الليلة في هذه الخيمة ومتابعة هذا الفيلم ومتابعة هذه الحالة ومتابعة هذه الصفحة، هذه اسمها شهوة. مش كل الأمور يا أخواني حلال وحرام. ما تحسبها يا شيخ شو حرام هلأ، هذا باب من أبواب إبليس. الشهوات هي مضيعة الأوقات. شد المئزر، عندي 10 أيام، سامحوني يا أخواني ما عادش حتشوفوني، سامحوني يا شباب ما عادش حنسهر، سامحوني ما عادش حتابع، يا مسلسل أقفل، يا تلفاز أقفل، يا سهرات رمضانية وبئست تلك الأسماء أقفل، عندي 10 أيام. لو اليوم صاحب العمل يا موظف إجا قال لك شو رأيك يا حبيبي اتمدد ساعة بالنهار وبعطيك على هاي الساعة راتب سنة، قد بتاخد بالشهر 1000؟ طب مدت ساعة وبعطيك 12,000 دولار. اللي بيترك هاي الساعة إيش بنسميه إخواني؟ أقل تسمية: مغفل، سفيه، مسكين، معتوه، ما عارف يستفيد. ولك قضي ساعة في الشغل وخد 12,000 دولار. الله يقول لك 365 يوم بدي 10 أيام تنقطع لإلي، وبعطيك 83 سنة كل يوم بتمني سنين أقل تقدير وقطعا أكثر، لأن الله قال خير من 1,000 شهر. فالخطوة الأولى أيها الغالي الشهوات. بس بدك تطلع اليوم بدك تحط برنامج العشر. أنت ما تحط برنامج العشر ما تقيس، تجعل مقياسك الميزان حلال وحرام، اجعل مقياسك شهوة وهوى ولا ما ترضي الله. سيدنا عمر قال له لسيدنا جابر كان عم يأكل لحم مشوي، قال ما هذا يا جابر؟ قال اشتهيته فاشتريته. شو حرام؟ اشتهيت اللحم المشوي واشتريته. هم قال له عمر كلما اشتهيت اشتريت؟ إن شاء الله كل ما بتشتهي شيء بتشتريه؟ هذه تربية نفسك؟ أو كلما اشتهيت اشتريت؟ بنشتهي كثير شغلات في رمضان، اقطعها في العشر حتى تأخذ تلك الأجور الرائعة. شد المئزر. ثانيا قال عليه، قالت عائشة أحيا الليل. طيب قطعنا يا شيخ واعتكفنا بالمسجد وعشرة أيام وأخذنا مأذونيات وحكينا مع المرأة ورتبنا أمور الشغل والعمل، إيش أعمل الآن؟ عش مع هذه الآية كما قال رب البرية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. كثير بسجدوا وكثير بقوموا بس عندهم هاي الصفات. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم ختمها فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أهل العلم من تفرغ بالعبادات والصفات في هذه الليالي. لذلك سن الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا سنة الاعتكاف. الوصية الأخيرة قال: شد المئزر، أحيا الليل، أيقظ أهله. كثير من الأحباب الطيبين المباركين، أنا شيخ معتكف، أنا منعزل، شو وضع البيت؟ شو وضع المرأة والأولاد؟ زهقان كل السنة بدي أتفرغ يا شيخ يا ربي. لا، هذه ثلاثية النجاح في العشر الأواخر: ترك الشهوات، وضع برنامج مع صفات، ومتابعة الأهل. وإلا الذي يتعبد من دون متابعة وبرنامج لزوجته وأولاده فهذا خائب وخسران. أيقظ أهله، وين برنامجنا؟ أين البرنامج؟ كيف قضاء الليل يا مرأة؟ كيف قضاء الليل يا أولاد؟ ما تظن في سهرات وفي أسواق عندك اليوم وبكرة، خلصوا لي ترتيبات العيد من الآن، بدنا نخلص من هاي السنة قبل بخمس ست أيام. يلا يا بابا ويلا يا ماما ويلا يا مش عارف مين، لوين بدنا نبرم؟ بدنا نعمل تسوق. قال يا عمي مش زابطة معقول عيد بننزل نتسوق؟ خلينا نظهر من هالعادة يا إخواني، خلي هالعشر أيام غير تكون، خربوا لنا العشر أيام. من أجل هذه الأمور تسوق الآن واشتري أغراضك الآن وحدد ما تريد الآن وانتهي منه وتفرغ في العشر الأواخر لربك حتى تأخذ الجائزة صباح يوم العيد. من فعل هذه الثلاثية كانت العشر في حياته مثالية. وأخيرا، إن كان قلنا هذا قبل رمضان ونؤكد على هذا الآن، إن كان بينك وبين أحد من الناس قطيعة أو مشاحنة فتيقن أنك لن تنال بركة ليلة القدر 100%. والله لو قضيتها في سجدة باكي، بل نزل بدل الدمع دما، لن يغفر الله لك. فشروط المغفرة: سلامة قلوب المؤمنين. أعد حساباتك الآن